الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفهرت الدرس الأنسي حتى أطبق العبارة. جن ما هو التعارف؟ جن هو التنافي بين الجعلين. مثل جن يقول صلي ولا تصلي، بين نفس الإنشاءين هو يوجد نفس الإنشاء، هو الجعل شنو الإنشاء، يوجد تنافي. وبما أن الجعل هو مفاد كل دليل، كل دليل يدل على الجعل، فيصح قلنا نقول التعارف تنافي جعلين. يوش نقول التعبير الثاني؟ تنافي مدلولي الدليل، نفس التعبير، ها معنى واحد. واما اذا لم يكن تنافي بين الجعلين، كريما كان التنافي وين وين؟ اما بين المجعولين، مثلنا دائما بين المجعولين اذا تذكرون، يقال عن مثلنا بعد، يقال عند وجدان الماء توضا، وعند فقدانه شنو؟ تيمم. بين نفس الانشائين اكو تكاثر؟ لا، بل ما يمكن الوجوب الفعلي للتيمم يجتمع الى الوجوب الفعلي لمن؟ للوضع. المسؤولين يمكن يستمر يتنافي، اذا واحد حصل الثاني ما موجود، فنقول التنافي بين المسؤولين هذا ليس تعارف. وهكذا اذا كان التنافي بالانتقال، كما مثلنا فيما اذا تذكرون بالامس بالغريقين، هنا التنافي بالامتثال، يعني ما يمكن ان امتثل وانقذ هذا وانقذ ماذا ذاك، والا اذا انا كنت بطل كامل مو نص بطل، كما قلنا بالامس، اذا كنت بطل كامل حينئذ واجب علي انقاذ هذا وانقاذ بين الوجوبين، ماكو تنافي، واجب هذا واجب ذاك، فالوجوب لا يبلغ امتثال ما يمكن، فالتنافي بين الامتثالين في مقام الامتثال اللي قلنا نعبر عنه بماذا؟ اذا ها ما يمكن كلا الامتثالين تنافي، تزاحم نعبر عنه، فالتزاحم يا اخي يعني التنافي التكليفين من حيث الامتثال. فالخلاصة اتصار اللي بيناه النقطة الاولية على ان تعارف تنافي جعلين، تكاذب الجعلين يعني مدلولة دليلين وهما جعلان. النقطة الثانية اللي بيناها بالامس شنو هي؟ انه من خلال ما ذكرنا يتضح التعارض يختص بالادلة اللفظية، مثل ما خبر وخبر، هنا يصير تعارض. ليش؟ يعني الخبر دليل لفظي فيكشف عن جعل يقول صلي، ذات الخبر اللي بيقول له صلي ايضا يكشف عن جعل ثاني لعدم الصلاة، فيصيح هنا ايضا شنو؟ تعارض، كل واحد يكشف عن جعل منافي للجعل الذي يكشف عن الاخر. وام بين غير الدليلين المحرفين، بين الاصل العمليين، استصحاب بقاء وجوب الجمعة وهي أساس البراء عن الوجوب، قلنا تعارض ما نقول. ليش؟ لأن الاستصحاب لا يكشف، ما يدل على الجعل، بل هو جعل، هو نفس الاستصحاب لا تنخبر يكن بشيء، هو جعل شرعي، لا أنه يكشف عن الجعل الشرعي، وهكذا إصالة البراء. بل اذا نريد نقول تعارض موجود بين من وبين من موجود؟ بين دليليهما، دليل الاستصحاب الذي هو دليل لفظي، ودليل إفاقة البراءة الذي هو دليل لفظي. هنا نقول دليل الاستصحاب يكشف عن جعل الاستصحاب، ودليل البراءة يكشف عن جعل البراءة، وبين هذين الجعلين شي يصير؟ تنافي موجود بما انه يوجد تنافي، فبين نفسهم دليلين يصير تنافي. فالتنافي بين دليل الاستصحاب بالبراءة باعتبار ان الجعل الذي يكشفان عنه الجعل الذي يكشفان عنه شنو هو جلس جعل الاستصحاب جعل البراءة، باعتبار ان بينهما تنافي يصير بين دليليهما تنافي. فهذا هذا اتضح، وهكذا ما يحصل تنافي بين الاصل العالي وبين وبين الدليل الاجتهادي. هاي الحكايه فرق ما سبق. اول شيء نقول ما يحصل تعارض بين وبين اصلين عمليين، حتى تقول بين اصل عملي وبين دليل اجتهادي ما يحصل في نفس النقطه، يعني اصل عملي ما يكشف عن جهه، بل المعارضه تصير بيننا وبينه بين دليل الاصل العملي وبيننا والدليل الاجتهادي، لا بين نفس الاصل العملي والدليل الاجتهادي. هذا كله بالامس بيناه. اطبق العباره، التعارض المصطلح هو التنافي بين مدلولي الدليلين. مدلولي الدليلين شنو هو؟ هو الجعل، يعني بين الجعلين. ولما كان هو صيغ قاعد يوضح، ولما كان مدلول الدليل هو الجعل فالتنافي المحقق للتعارض، يا تنافي الذي يحقق ان التعارض هو التنافي بين الجعلين دون التنافي بين المجعولين يدل الامتثالين. ليش؟ لخروج مرتبة المجعول ومرتبة الامتثال عن مفاد الدليل، والتعارض يصير بين مفادي الدليلين، ومفاد الدليلين هو جعل مجعول امتثال، ليس مفاد الدليل. حتى التنافي بين المجعولين بين الامتثالين نقول له تعارض، كما هذا تقدم في الحلقة ماذا السابقة، وراجع صفحة 449. النقطة الثانية اللي بيناها قلنا يتضح من خلال ما سبق، هذا يتضح وهو شنو؟ ولا يقع التعارض المصطلح إلا بين الأدلة المحرزة، يعني أدلة المحرزة اللفظية مثل خبر وخبر، لأن الدليل المحرز هو الذي له يكشف عن جعل، هو الذي له مدلول وجعل يكشف عنه، وأما الأدلة العملية المسمات بالأصول العملية فلا يقع فيها التعارض المذكور. ليش؟ إذ ليس للأصل العملي مدلول يكشف عنه وهو الجعل، هو جعل معنه يكشف عن الجعل، مدلول يكشفه شيء للفلق وجعل يحيى عنه عطف تفسير، بالأصل بنفسه هو الجعل، هو حكم شرعي، هو شرعي يكشف عن الجعل الشرعي بنفسه، حكم شرعي ظاهر، حكم شرعي ظاهر، يعني بنفسه جعل شرعي مو انه يكشف عن الجعل. يا بس شلون احنا عرفا نقول بعض مرات تعارض استصحاب بقاء الوجوب الجمعاوية اصل البراءة عن وجوب الجمعة، يقول فهو المسامحة بالحقيقة تعارض هنا يعني بحسب النتيجة، هذا مو تعارض مصطلح. وحينما نقول في كثير من الأصلين عمليين مثل استصحاب وجوب الجمعة والبراءة عن وجوب الجمعة متعارضان، لا نقصد التعارض المصطلح بمعنى التنافي بينهما في المدلول في الجعل، لا هذا مو مقصودنا. شنو مقصود؟ هذا تعارض تسامحي، هذا من عندنا يا أخي، يعني تعارض بحسب النتيجة العملية، لأن استصحاب الوجوب يقول لي شيخ نقول صلي، أصل البراءة يقول لي اجلس واسترح واسترح. بل التعارض في النتيجة، لأن كل أصل إلى نتيجة معلولة إلى الاستصحاب، نتيجة المعلولة إلى شنو هي؟ أنه يكون تصلي تنجيزة قم وصلي، ذات نتيجة شنو هي؟ اجلس واسترح، إلى نتيجة معلولة له يو تنجيز، من هذا التنجيز هذا استصحاب الوجوب، يو تعذير من قصاص البراءة. فإذا كانت النتيجتان النتيجتان متنافيتين كما في هذا الاستصحاب والبراهة، فالتعارض الحقيقة وين يصير؟ تعارض صحيح الصدق المصطلح مناسب وين؟ لا بين نفس الاستصحاب والبراهة، لأن دليل قلنا ما ينكشف عن جعل النتعن، وإنما بين دليليهما. لذلك قال فإذا كانت النتيجتان متنافيتين كان الأصلان متعارضين، يعني من حيث النتيجة، لكن هذا تعارض غير مصطلح. تعارض المصطلح وين يصير؟ يقول وكلما كان كذلك، يعني متعارضات بحسب النتيجة، يجي بعدين التعارض المصطلح. وقع التعارض بعد مصطلح، وين يصير التعارض المصطلح؟ بين دليليهما المحرزين. ليش يقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين؟ يعني دليل استصحابه هو الخبر لا تنقض اليقين، فهذا جرار، هذا دليل اجتهادي محرز مع استماره، وبين قول النبي صلى الله عليه وآله الذي هو هم دليل ماذا محرز. وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين. ليش يقع التعارض المصطلح؟ ليش يقع؟ يقول ليه وقوع، هاي اللي وقوع تعليل إنه أنه ليش وقع التعارض المصطلح بين دليليهما المحرزين؟ يقول لأنه يقع التنافي بينهما من حيث المدلول، بينهما يعني بين دليلين المحرزين، بين الرواية الدالة على الاستصحاب والرواية الدالة على البراءة، كل واحدة تكشف عن جعل منافي للجعل الذي تكشف عنه الأخرى، فيصير التعارض بين الروايتين. لوقوع التنافي بينهما يعني بين دليل المحرزة في المدلول، المدلول شنو هو؟ يعني في الجعل، بما يدل عليه وهو الجعل، ليس تجعل الاستصحاب في هذا المورد، هذه تجعل براءة في هذا المورد، فباعتبار التنافي بينما تكشفان عنه يحصل التعارض المصطلح بينهما. ومن هنا نعرف أن التعارض بين أصلين عمليين في الحقيقة مرجعه إلى التعارض وين واقع، مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليليهما، يعني بين الرواية والتعارض الحقيقة. وهكذا كنا وين؟ إذا عدنا أصل عملي من جانب وشنو؟ دليل اجتهادي وإمارة من جانب آخر. المعارضة لا بين نفس الاستصحاب والإمارة، المعارضة بين من وبين من؟ قلت دليل الاستصحاب تلك الرواية وبين هاي الرواية. لذلك يقول وكذلك الأمر في التعارض بين أصل عملي ودليل محرز، فإن مرده إلى وقوع التعارض المصطلح بين دليل الأصل العملي وبين ودليل حجية الدليل محرز. هناك استصحاب، هناك خبر ثقة، فالتعارض يقع بين من وبين بين دليل الاستصحاب وهي رواية لا تنقض اليقين بالشك، ذات دليل محرز، وبين دليل خبر الثقة وهو ماذا؟ دليل خبر الثقة. ها إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهوم آية النبأ، لا بين شنو؟ نفس الاستصحاب ونفس خبر الثقة. ليش؟ لأن قلنا كل واحد من عدم ما يكشف عن جعل، وإنما هو بنفسه جعل لا يكشف عن الجعل. هذا كله أمس شرحنا. تكملة يا العفو، تكملة هاي التكملة، شوف هاي التكملة شبهتنا عطيها رأس السطر، هاي ما يخليها رأس السطر يا أخي، يخليها وين؟ هاي تتم، يقول إذن هتش هاي معناه مو رأس السطر. هذا اتضح أنه وهكذا نعرف أن التعارض المصطلح يقوم دائما بين من؟ بين الأدلة المحرزة، يعني بين الروايات، لا انه يقع بين من وبين من، يعني بين الروايات التي دالة على الاصل العملي والدالة على من على الامارة، لا بين نفس الاصول العملية ولا بين نفس الامارة، بل يقع بين ادلة الامارة وبين ادلة الاصول، لان ادلة الامارة ادلة الاصول هي الذي تكشف عن الجهة، لا نفس الامارة يكشف عن الجعل ولا نفس الأصل العملي. هذا كله أمس بينا. ثم إن الدليلين مطلب جديد، هذا بسيط ما بيش بعد. يقول إذا التعارض بيناتهم يصير بين الأدلة شنو قلنا؟ المحرزة يعني الأدلة الاجتهادية يعني هيك يقول يعني ما يدل على الإمارات هيك يقول أو ما يدل على الأصل هذا نسميه دليل محرز ما يدل على الأصل أو ما يدل على الإمارة على خبر الثقة نسميه دليل محرز لكن نقول إنما يقع التعارض لو لم يكن الدليلان قطعيين أما إذا كانا قطعيين ما يمكن تعارض ليش ما يمكن وإلا إذا كانا قطعيين راح يلزم القطع ديما بالمتنافيين وهذا مستحيل مثلا أضرب مثال عندنا خبر متواتر يدل علينا على حجية خبر متواتر يقول صلي خبر متواتر يقول لا صلي يمكن يوم ما يمكن هذا ما يمكن ليش لأنه ذات يكون أقطع به هذا يكون إذا متواتر وهذا أقطع به يعني رح أقطع صلي ولا صلي أقطع به من بالمتنافيين لذلك هذا من الأمور الواضحة لا يمكن أن نفترض الدليلين الذي وقع بيناتهم التعارض لا يمكن أن نفترض الدليلين قطعيين وإلا يلزم القطع بالمتنافيين هل واحد كما أنه ثانيا ما يمكن أن يكون واحد قطعي وواحد ظني ليش ما يمكن مثل ما مثل لك مثال إجاني دليل قطعي يقول صلي متواتر يفيد القطع 100% وإجاني خبر واحد يفيد الظن يقول لي شيخنا لا تصلي أقول ما دام حصل قطع من ذاك فبالتالي هذا الثاني اللي بيقول ماذا لا تصلي سوف اقطع بما بكذبه وبمخالفته للواقع والا ما يمكن اقطع الذات واظن بهذا ما يمكن بل سوف اقطع بكذب هذا ومع القطع بكذبه لا يمكن ان يكون حجة مقطوع الكذب لا يمكن ان يكون مولانا شنو حجة ولذلك التعارض ايضا لا يتصور بين القطع والظن شلون يصير التعارض بين الظنيين يعني نفترض كل رواية من شأنها ما بتفيد الظن يتعارض ان واحدة تقول صلي واحدة تقول لا تصلي حينئذ يحصل فالتعارض اذا النقطة الجديدة اليوم في بحثنا الاولى اذا شفت بحي النقطة الجديدة الاولى اللي بتبحث في بحثنا اليوم شنو النقطة الاولى الجديدة عن التعارض بين الظنيين فقط النقطة الثانية اللي اقولها واذا كان الدليلان ظنيين قلنا يمكن التعارض بيناتهم فتارة يكون كلا الدليلين لفظي واخرى كلا الدليلين غير لفظي مثل ما اللفظي يقول نعرف اللفظي اللفظي مثل ما رواية عن المعصوم صلي وحدة تقول وحدة تقول لا صلي ومر ماذا كلا الدليلين غير لفظي مثل من كلا الدليل ماذا غير لفظي مثل سيرتين ومر واحد لفظي واحد غير لفظي من اول اقول من اول راح اكرر اقول اذا اتضح ان التعارض يصير قلت بيننا بين الظنيين فهذان الظنيان مرة مع ان يكونان لفظيين هاي اولا ومرة مع ان غير لفظي هاي ثانية ومرة مختلفة هاي ثالثة فإن كانا لفظيين. مرة يمكن الجمع بينهما عرفا، يمكن مثل ما أكرم كل عالم، بعدين شو يقول؟ ولا تكرم العالم الفاسق. يمكن الجمع بينهما يا لا؟ يمكن الجمع عرفا، دليلان لفظيان ظنيان، لفظيان ظنيان، يمكن الجمع. اذا يمكن الجمع يقولون التعارض بينهما غير مستقر. ليش غير مستقر نقول؟ ليش نقول تعارض غير مستقر؟ لانه يمكن ازالة هذا التعارض، يمكن ازالته بواسطة الجمع العرفي. ومرة لا، الجمع عرفا غير ممكن. مثل من؟ مثل صلي ولا صلي، صلي ولا، يمكن الجمع عرفا؟ جمع يصير وما يصير هنا، صلي ولا صلي. إلا اللهم واحد من عندكم يقول شيخنا يعني صلي، يعني صلي يعني شنو؟ اذا كنت تقدر لا صلي، يعني شنو اذا كنت ما تقدر؟ صلي بالحضار، لا صلي يجمع الدينات الماذا؟ هذا شي يسموه يا اخي، هذا يسموه جمع تبرعي، يعني انت قاعد تتبرع من جيبك شلون ما شاء. وبعضهم هم قال ترى، قال الجمع مهما امكن اولى، بس هذا مجرد تصوير الفاظ، هذا يسمونه تصوير شنو؟ الفاظ خلابه. وبعض مرات واحد هي الفاظ خلابه تصير جميل اله، بس الالفاظ شو لطيفه، مو لطيفه يستذوقها واحد يجعلها ماذا؟ دليل، ما له معنى. فالمقصود احنا مقصودنا من الجمع، يعني الجمع الذي بحيث العرف ماذا يرتضيه، بحيث يرى هذا مفسر لذلك. فاذا لم يكن هناك جمع عرفي فهذا التعارض يسمونه تعارض ماذا؟ مستقر. واذا صار التعارض مستقر فدليل حجية خبر الثقة يمكن يشمل بين الروايتين يا لا؟ اذا صار مستقر، اذا صار مستقر يمكن يشمل بين الروايتين ويقول هاي حجة وهاي حجة، يوم يمكن بنظرة الشريعة بعد ما صار التعارف مستقر بين حضرتين يشمل يا لا؟ كلا، ليش ما يمكن؟ لأنه إذا شمل هنا اثنينات يعني يكون شفوي، ما صلي وما صلي، يعني واجب عليه الصلاة وما واجب عليه الصلاة، إيش راح يصير؟ فإذا دليل الحجية ما يمكن أن يشمل هنا اثنينات. ومن هنا جاءت عبارة أصولية مشهورة، عبارة مشهورة يقولون إذا تعارض الخبران تعارضا مستقرا فيسري التعارض علما يسري، يسري التعارض علما يسري إلى دليل الحجية. يعني شنو يسري إلى دليل الحجية؟ يعني دليل الحجية بعد ما يسري يشملهن اثنيناتهن، يقول هذا حجة وذاك حجة، وإلا يلزم ماذا؟ فلا واجبة وغير واجبة. هذا معنى سر التعارض إلى دليل ماذا؟ الحجية. حتى هذا المقدار يا أخي كافي. هاي النقطة الثانية كافية. فمن الأول أثار النقطة التي جديدة اللي بينتها اليوم الأولية هي أن التعارض ليس إلا بين الظنيين، ليس بين القطعية ولا بين ظني وقطعي. النقطة الثانية اللي بينتها قلت الظنيان مرة يكونان كلامين لفظيين يعني، ومرة غير لفظيين، ومرة واحد لفظي واحد غير لفظي. إذا كان لفظيين مرة يمكن أن نعرف بينهما هذا التعارض غير مستقر، والمرة ما يمكن هذا مستقر. فإذا مستقر لمن يثبت التعارض؟ قلت إلى دليل الحجة، يعني الحجية بعد ما يمكن يشملهم اثنين آخرين. إذا يريد يشمل هذا يجي ذاتي أضبط قدامه يقول له فعليا ليش ما تشملني؟ يريد يشمل ذاته هذا يقول له فعليا ليش ما تشملني؟ يقول له باثنين أكم ما يصير يعني صلي ولا صلي. فلأجل هذا يصير التعارض إلى نفس دليل الحجة يطبق العبارة. ثم ان الدليلين هاي النقطة الاولية المحرزين اذا كانا قطعيين فلا يعقل التعارض بينهما. ليش؟ بين المتواترين ما يمكن يحصل تعارض. ليش؟ لانه يؤدي الى القطع بوقوع المتنافية. وكذلك لا يتحقق التعارض بين دليل القطع ودليل الظني. ليش؟ لان اذا قطع صار من ذلك الطرف يزول الظن من هذا الطرف اصبح بكذب هذا، لان دليل القطع يوجب العلم ومفاد الدليل الظني وزوال كاشفيته بعد، يعني لا احتمل انه طريق ويفيد الظن. فلا يكون دليلا وحجة للاستحالة الدليلية والحجية لما اقطع بانه باطل وكاذب ومخطئ. فوين يتحقق التعارض؟ وانما يتحقق التعارض بين دليلين ظنيين. انتهت النقطة الاولى الذي بينتها. النقطة الثانية الذي بينتها هذه انه هذان الدليلان يعني الظنيان اما ان يكونا لفظيين او غير لفظيين او مختلفين من هاي الناحية، يا ناحية من ناحية اللفظية وعدم اللفظية، يعني واحد لفظي واحد غير لفظي. فإن كانا دليلين لفظيين أي كلامين للشارعي فالتعارض على قسمي، لأن مرة يمكن الجمع مرة ما يمكن. أحدهما التعارض غير المستقر، وهو التعارض الذي يمكن علاجه بتعديل دلالة أحد الدليلين، مثل ما أكرم العلماء ولا تكرم العالم الفاسق. يمكن الجمع بيناتهم بينات بتعديل واحد احنا يا واحد نعدله العام، نقول المراد من اكرم كل عالم يعني ما عدل نخصصه تخصيص يطرح على فرد واحد بتعديل دلالة احد الدليلين وتأويله بنحن ينتجه مع الدليل الاخر. هذا يسمونه تعارض غير مستقر، وهذا مورد الجمع العرفي. وإن شاء الله بحث احنا مستقل نبحث تحت عنوان ماذا؟ تعارض غير المستقر، يعني الجمع العرفي. قاعدة الجمع العرفي هو هذا بعد معنى. وين يمكن الجمع عرفا؟ في موارد تخصيص، في موارد حكومة، في موارد ورود، في موارد هذا. هاي موارد الجمع العرفي ان بين الكياه العرفي جابت يجمع، نقول لا بالتخصيص لا بالحكومة لا بالورود لا بالتقييد لا الى غير ذلك. والآخر التعارض المستقر الذي لا يمكن فيه العلاج مثل تنوي للصلمة. ففي حالات التعارض المستقر الذي هي الحالة الثانية قلنا يجري التعارض علما الى دليل الحجية، دليل حجية المتعارضات، يعني هذا الخبر الذي يقول تنوي ذاك الخبر الذي يقول لا تصلي. الدليل يعني شنو المقصود من عدة؟ يا دليل السند يعني حجية خبر الثقة، يا دليل الظهور، يعني كل واحد إلى ظهور. بنقول دليل الظهور ما يمكن حجية الظهور ما يمكن يشمل إيه؟ دليلهما هو دليل حجية السند ودليل حجية شنو؟ الظهور. فيصير تعارض في دليل السندين وفي دليل الظهورين، يعني دليل حجية السند حجية الظهور، لأنه يحتاج إلى حجية السند دليل حجية السند ويحتاج إلى دليل على حجيته الظهور. فالتعارض يصل الى دليل الحجية يعني الى دليل حجية السند، وهكذا الى دليل حجية الظهور. هذا المقصود كما يبين بعدين ان شاء الله سيد في الابحاث الاتية بالصراحة. ففي حالات التعارض المستقر يصل التعارض الى دليل الحجية. نحن نقول صلي يصير حجة، كما لو لم يكن حديث لا تصلي نقول هذا حجة كما لم يكن حديث. شمول الذات كان لم يكن هذا ثابت، شمول للآخر كما لم يكن ذاك الطرف الآخر بذلك، ما يمكن شمول كل واحد، لأن في حجول كل منهما كما لو لم يكن معارضا. شلون لو لم يكن معارض كان ده يحجي شمله؟ الآن إذا يريد شمله كما لو لم يكن معارض يؤدي إلى إثبات كل منهما ونفي في وقت واحد، يعني راح يثبت وجوب الصلاة عدم وجوب الصلاة، راح يثبت أن هذا حجة ليس بحجة، نظرا الى ان كل منهما يثبت مفاد نفسه وينفي مفاد الاخر، لان كل واحد من الذي يقول صلي ينفي ما يقول ذاك، وذاك ينفي ما يقول هذا، فبالتالي ماذا اذا اراد ان يثبت اثنيناته، يعني يثبت هو كل واحد ويا نقيضه، شو راح يصير؟ ويبرهن ذلك على استحالة ثبوت، يعني ويبرهن ذلك، يعني شنو يبرهن ذلك؟ يعني سراية التناقض تعارض الى دليل الحجة، ويبرهن ذلك يعني سراية التعارض الى دليل الحجة، راح يبرهن على استحالة ثبوت حجتين على نحو ثبوتهما في غير حالات التعارض. هاي سراية التعارض راح يبرهن لنا ماذا؟ على الاستحالة، استحالة ثبوت الحجتين كما لو لم يكن. ايه يعني على ثبوت الحجتين يعني حجيتهما، هو بعد بالتالي هيك. وهذا معنى سراية التعارض الى دليل حجية من باب وقوع التنافي في مدلوله، في مدلول دليل حجية، هذا معنى، وهو انه شنو يعني ما يمكن يشمله اثنين اثنين، لانه يؤدي الى ثبوت الشيء ونفسه ونفي الشيء، هذا معنى سراية التنافي الى دليل حجية سراية التعارض. ودليل حجية قلت اما دليل حجية السنة او دليل حجية الظهور، يعني اثنين اثنين. واما في حالة هاي في حالات التعارض المستقر، قلنا يصير التعارض علما الى دليل الحجية، فنقول ما يمكن يشملهم، ولذلك القاعدة تقتضي الاولية ان يصاق، لان دليل الحجية ما يمكن يشمل الاثنين للتعارض في نفسه، وما يمكن يشمل واحد دليل دون واحد تفجع بلا مقتضى القاعدة الاولية الساقطة، خاطر امر تجينا مرجحات من قبل النصوص الشرعية تقول خذ بالاوثق، خذ بالاعدل، خذ بالمخالف العامة، خذ بالموافق للكتاب، مقتضى اخر الا مقتضى القاعدة الاولية يكون ماذا؟ يستعرض كما يجينا ان شاء الله بعدين، والطلب هذا طبعا يعني يصير التعارض الى دليل حجيه، دليل حجيه ما يمكن يشمل الاثنين. واما في التعارض غير المستقل، يعني اذا العرف يمكن يجمع، شو نسوي؟ شو نسوي؟ قل لي شو نسوي بعد؟ نحتاج شي سؤال، شو نسوي؟ اجمع بعد شنو؟ نجمع ويصير ملائمه كامله بينهما، ان اول واحد مثل شنو اكثر من العلماء هم قيده بغير الفساق مخصصه، يقول واما في حالات تعارض المستقبل وحال التعارض بالتعديل المناسب، بس لو تعديل في واحد لو تعديل فيما يصير في الثاني في دلاله احدهما او يصير في دلاله كليهما، بعض الاحيان لعله نحتاج ماذا الى التفرق في السنين، من مثل ما اذا قال اختفل ولا تختفل، قد واحد يجمع هاتشي لو لو لو كما هذا جمع حرفي او لا، يجينا هم لعله ان شاء الله. اختفل يعني ماذا؟ نحمل عليه من اختفل، نحمل على ماذا؟ على انه ماذا اختفل، بل لا تختفل، نحمل عليه من على بيان انه لا يضر الترك، يعني بلي ترك ماذا؟ مو مضر، يمكن ماذا تترك، واختفى نحمل عليه من على الاستحباب هالشي، فكل واحد اتصرفنا حينئذ، واحد نحمل على الاستحباب او واحد نحمل عليه من، شو كل واحد ترى اتصرفنا دي واحد نحن على بيان عدم الوجوب انه لا يضر التارك. ايه بعد ما لا يضر التارك يعني ليس بواجب الفعل، فهذا التصرف صار به صار عرفا مقبول ومو مقبول. هذا مطلب اخر يا اخي، هذا مطلب اخر. لسه لا انا اذا مثل لك انا اذا رمنا طرف الثانية اشلان مثل ماذا يا لا سليش تروح بعيد ثمن العذرة تحتم وثمن العذرة ليس بسحت. روايتين شيخ القوطي شلون حمل جمع بيناته، قال ثمن العذرة تحتم يعني علينا نحملها على عذرة الانسان عذرة الحرام، وغير تحت ذات بلسانه على عذرة شاكة طرف الثانية صارت لذلك سيعار التعارب التعبير المناسب يأتي دلالة واحد من عده كما في المثال أول الذي مثل عمقه لو في الثانية مثل ثمن عذرة تحته غير تحته. ومعه لا يسر إذا صار تعبير بعد ما يسر التعارض علما إلى دليل حجي ليس دليل حجي يشمل اثنينات بعد هذا التعبير مع كمال ملائمة ليس التعارض إلى دليل حجي إذ لا يبقى محذر في حجيته معا بعد هذا التعبير. ولكن قلنا هذا التعبير إيش وقت يصر إذا العرف كان يرى إذا العرف كان يرى الجمع، لأن العرف حتى فرد قاعدة شيفوا إن المتكلم يمكنه أن يجعل أحد كلامه مفسرا، إن المتكلم يمكنه أن يجعل أحد كلامه مفسرا للكلام الآخر. قبل ما قلنا أكثر العلماء لا تطرع على الفات العرض يقولون مولا إلى حقا يفعل لا تكرم على الفاتق مفسر علما إلى أكرم العلماء. لذلك قال ولكن هذا التعديل لا يجري جزافا وإنما يقوم على وليس الجمع تبرع، وإحنا ما نقبل الجمع التبرعي، وإنما يقوم على أساس قواعد الجمع العرفي التي مردها شنو قاعد الجمع العرفي اللي هي أن المتكلم يمكنه أن يجعل كلام واحد من كلامين مفسر كلام الآخر، إلا أن المولى يفسر بعض الكلام بعضها، فإذا كان أحد الكلامين صالحا لأن يكون مفسرا للآخر جمع بينهما بالنحو مناسب. ومثل الكلام في ذلك ظهور الحال، يعني إذا كان ماذا عندنا ظهوران للحال وأنتنا الجمع بينهما عرفا فيجمع بينهما بالنحو مناسب. هذا كل حشينا يا اخي وين فيما اذا كان الدليلان لفظيين، اذا كان الدليلان الظنيان ماذا كان لفظيين قلنا لا يمكن الجمع لا ما يمكن، اذا يمكن هذا يسمى تعارض غير مستقر، اذا ما يمكن تعارض مستقر هذا يسمى. واما اذا كانت غير لفظيين اثنين اثنينات غير لفظي، لو واحد لفظي واحد غير لفظي يقول فدائما التعارض شي يصير مستقر وغير مستقر دائما مستقر. ليش يقول لهم الجمع العرفي بعد ما يجي ليش ما يجي الجمع العرفي، يعني الجمع العرفي مضمونة شنو شي يقول قاعدة الجمع العرفي قائمة على يا أساس قواعد الجمع العرفي على أساس أن المتكلم يمكنه أن يجعل بعض كلامه مفسر، والتفسير وين يصير في باب الكلام في باب الألفاظ، أما في غير باب الألفاظ تفسير ما يمكن، فقاعدة الجمع العرفي ما يمكن تأثير، فدائما يصير ماذا تعارض مستقر. إذا صار تعارض مستقر قبل قليل جمع المن يثبت تعارض الى دليلي دليل حجية، يعني الى دليل حجية ماذا هذا الدليل غير اللفظي وهذا الدليل غير اللفظي. اضاف دليل الحجية. مرة يفترض ماذا؟ لفظي. ومرة يفترض ماذا؟ غير لفظي الى اخرين. نقرأ من العبارة بعد مو مفهم. وان كانت دليلان معا غير لفظيين او مختلفين كانت تعارض مستقرا لا محل. ليش؟ لان التعديل يعني سبعا عشر تعديل وانتبع عشر معا انما يجوز في حالة التفسير يعني تنوع المفسر الاخر. وتفسير دليل لدليل انما يكون هي في كلامين وما يشبههم. ما في كلامين قلنا ماذا؟ كظهور الحال. كظهور الحال قبل قليل جدا. طيب فاذا يصير تعارض مستقر اذا فارق ان عندنا يصير تعارض. واذا استقر التعارض سرى الى دليل الحجية يعني دليل الحجية لهذا لهذا ياهو لهذا الدليل غير اللفظي ولذا الدليل غير اللفظي دليل غير اللفظي اللي هو دليل لفظي علما لكل واحد من هذين الدليلين غير اللفظيين يعني كل واحد من هذين الدليلين غير اللفظيين الى دليل الحجية فيسري الى هذا دليل الحجية والى ذا دليل الحجية وحين اذا نجمها دليل الحجية مرة لفظي ومرة ماذا لذلك يقول فأسرت الى دليل الحجية فان كان لفظيين يعني فان كان يعني دليل الحجية حين اذا صار تعارض الدينات نشوفه لو مستقر او غير مستقر اذا غير مستقر فنجمع اذا مستقر يستعق طيب. فان كان لفظيين يعني دليل الحجية فان كان لفظيين لوحظ نوع التعارض بينهما وهل هو مستقر او لا هذا شنو ان كان لفظيين اذا كان التعارض اللي بيصير بيناته غير مستقر فنجمع اذا مستقر يستعق تنجمنا مثلا يسقي مثلا الى دليل حجيتنا وهكذا وان لم يكونا كذلك يعني ما كان اللفظيه دليل الحجية لم يكونا هذا عدل علما يا اخي وان لم يكونا عدل علما فان كانا لفظيين وان لم يكونا كذلك يعني لفظيين فالتعارض مستقر على اي حال على اي حال يعني شو حتمين بعد بالتالي ماذا التعارض يكون ماذا مستقرا سواء كان اثنينات غير لفظي او واحد لفظي واحد غير لفظي على اي حال هكي يعني سواء اثنينات غير لفظي او واحد لفظي واحد غير لفظي هاي العبارة ماذا انتفتلها من اول واذا استقر التعارض وصرى الى دليل الحجية فإن كانا يعني دليل الحجية لفظيين لوحظ نوع التعارض بين هذا دليل الحجية الذي صار اللفظي الذي هو لفظي مستقر وغير مستقر إذا غير مستقر نجمع وإذا مستقر مثلا يقطع يقدر كيس بجرب إلى دليل لحجية منه هذا وإن لم يكن دليل الحجية لفظي قلنا تعارض حتما ماذا مستقر على أي حال يعني سواء فرضه على أنه بلي اثنينات غير لفظي أو واحد معدل لفظي واحد غير لفظي ثم يقول السيد والبحث في تعارض الأدلة يعني سأل الآن احنا هاي خاتمتنا تبحث فينا في تعارض الأدلة اذا واحد سألنا قال لنا يا جماعة انت في باب تعارض الأدلة عن اي شيء عن اي شيء تبحثون نقول له في الحقيقة نبحث عن مقدس يعني عن التعقسم التعارض التعارض المستقر والتعارض ماذا غير المستقر ما هو حكمهما يعني نبحث عن الحكم لذلك قال والبحث في تعارض الأدلة في الحقيقة شنو يشرح لنا شنو يشرح لنا أحكام التعارض غير المستقر هاي الأول ويشرح لنا أحكام التعارض المستقر مع اثنين اثنين صحيح الورود والتعارض غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.